كيف يمكن علاج العادة السرية وكيف يمكن علاج ترك الصلاة؟ أنا أبدأ أولا بعلاج ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة من الخطورة بمكان، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء اختلفوا هنا في مسألة الكفر، هل المقصود كفر مخرج من الملة أم ليس كذلك؟ والأمر غاية في الخطورة، حتى الذين قالوا أن الكفر المذكور هنا كفر عملي لا يخرج من الملة، إلا أنهم قالوا يوشك أن يدخل في الكفر الذي يخرجه من الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال شقيق رحمه الله تعالى: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة، أي من العبادات العملية. فالأمر جد خطير، فعلى تارك الصلاة أن يبادر بالمواظبة عليه، وضع النصب عينيه مصير تارك الصلاة، وأنهم يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فمن شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته أو أي مشاغل دنيوية أخرى حشر مع أبي بن خلف. فهل ترضى لنفسك يا تارك الصلاة أن تكون مع هؤلاء؟ هل ترضى لنفسك يا تارك الصلاة أن تكون من الذين توعدهم الله جل وعلا بالغي وبالوي؟ فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف، والخلف بسكون اللام الذرية الطالحة الفاسدة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقط، فكيف بالذين يضيعونها أو يتركونها؟ وهذا في الحقيقة قليل مما يمكن أن يقال في الترهيب من ترك الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، وده صلاة واحدة. وقال: فكأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر أهله وماله، وده صلاة فريضة واحدة من خمس صلوات مفروضة على الإنسان في اليوم والليل. ثم لينظر على الجهة الأخرى، فضل المحافظة على الصلاة، وأن من حافظ عليها كانت له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ونجاه من عذاب الله تبارك وتعالى. ولم لا وهي عماد الدين، من أداها وأقامها على وجهها أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر والعياذ بالله. والمرء الذي يصلي في ذمة الله وفي كنة الله يحفظه الله تبارك وتعالى من كل سوء. وفضائل الصلاة المفروضة وغير المفروضة كثيرة جدا، فلا يليق بعاقل أبدا أن يترك الصلاة، بل لا يجوز له أن يتركها في جماعة إن كان رجلا أو شابا مكلفا أو نحو ذلك بالغا يعني، لأن مسلم هم بتحرير بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فكيف بتاركه الصلاة بالكلية؟ مع أن مسلم رحمة مهداة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومع هذا هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة. طيب المتخلفين عن الصلاة الكلية ماذا يمكن أن يفعل بهم؟ فعلى تارك الصلاة أن يبدأ ويبادر بالتوبة، وأن يبحث عن رفقة صالحة تعينه على المواظبة على الصلاة قبل أن يندم إذا لقي ربه جل وعلا وهو مضيع لأهم فرائض الدين العملية التي هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. هذا فيما يتعلق بترك الصلاة. أما مسألة العادة السرية فلا شك أن العادة السرية فعل مستقبح شرعا وطبعا، ولذلك نص العلماء على تحريمه لما فيه من الإضرار بالدين والبدن معا. ومن ذلك أي من أضرار هذه العادة القبيحة الإخلال بطبيعة العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، حيث لاحظ الباحثون أن المعتاد على هذا الفعل يفشل بعد الزواج في إتمامه على الوجه الصحيح المشروع. وقد أثبت الأطباء أن العادة السرية تضر بالبدن إضرارا بالغا، وتؤثر على التفكير، وتكدر صفاء الذهن، فضلا عن أنها تضيع الوقت فيما لا فائدة فيه، ويعني تدل على بجاحة العبد وعدم حيائه من الله الذي يرقبه ويراه في كل تحركاته وسكناته. ومن هنا سبق أن بينت أن العادة السرية محرمة على الراجح من أقوال العلماء، ويكفي قول الله تبارك وتعالى في وصف سكان الفردوس: جعلنا الله وإياكم منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من طلب قضاء شهوته بغير زوجة أو ملك يمين، طبعا الآن لا توجد ملك اليمين هذه، فأصبح الزوجة فقط، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومع العلم بسوء هذه العادة ومنعها شرعا، فقد بين العلماء أن هناك أدوية كثيرة سواء كانت ظاهرة أو باطنة تساعد على التخلص من هذه الآفة، فلكل داء دواء كما لا يخفى. وأنا أذكر من هذه الوسائل: أولا صدق النية مع الله عز وجل في الرجوع إليه بإصلاح العمل ظاهرا وباطنا، فمن يصدق الله يصدق ومن يتحرى الخير يبلغ. ثانيا البعد والحذر من الوسائل التي تثير الشهوة وتوقع في الحرام ومفارقة قرناء السوء. أي وسيلة أو سبب يثير الشهوة لابد من قطعه. استشعار الرقابة الإلهية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنت، وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. الإكثار من الصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وده حل، يعني أقرب الحلول لمن غلبته شهوته أن يتزوج، فإن عجز فعليه بالصوم فإنه له وجاء كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. ومن هذه الوسائل أيضا مجاهدة النفس بالإكثار من النوافل وقيام الليل. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر. الله عز وجل والذي قال ذلك: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا من الفحشاء والمنكر، فالصلاة تنهى عنه إن شاء الله. ثم الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة مع الإخلاص لله، فإن الله جل وعلا قال في حق يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن وصفه بأنه من عباد الله المخلصين، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم إن ملء الفراغ بأعمال نافعة سواء دينية أو دنيوية من أهم الوسائل التي تصرف المرء عن السوء كله، ومنه هذه العادة. ثم من هذه الوسائل أيضا تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة، يعني من يضمن أنه ممكن يكون وهو يفعل هذه الفعل القبيحة تقبض روحه وهو على هذا الوضع. فيبعث هكذا على رؤوس الخلائق، فيلها من فضيحة والعياذ بالله. نحن لا نعلم متى سنموت وعلى أي حال نموت، فالذي يفعل هذا الفعل ألا يخشى أن يموت وبفعله؟ فهنا لابد من تذكر الموت، خوف من سوء الخاتمة، تذكر أهوال يوم القيامة، الحشر، النار، الاستعداد لهذه المواقف والأهوال مع زيارة القبور، والحرص على رؤية المحتضرين والمشاركة في تغسيل الأموات ونحو ذلك. ثم العلم بأن الذنوب والمعاصي من أظهر أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عليك بالصبر والاستعانة بالله، والله تعالى يعين من استعان به، وفي الحديث من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، حديث متفق عليه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. ثم لابد من اختيار الصحبة الصالحة، كما حذرنا من رفقة أهل السوء، فلا بد من اختيار الصحبة الصالحة التي تقضي معها وقتك وتساعدك على طاعة الله جل وعلا، وتحجز الشيطان من الوصول إليك مع تجديد التوبة لحظة بعد أخرى، والتوبة لا تتم إلا بترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، والله أعلم.